ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان.